50 languages. 65. 65. أنا في اثنان. نشيث روبا يردو. هل الخاتم غالي ثمن؟ إي ونغرا دباريه؟ لا ثمنه 100 يورو فقط. إلا إدو كيولا 100 يورو ماترا. ولكن لا أحمل سوى 50. آدري نن بلي كيولا 50 ماترا إيدي. هل أنت جاهز؟ نن كلسا مغيتي؟ لا ليس بعد. إلا إنو إلا. ولكن قريبا أكون جاهزا. آدري إنو سوالپ سمايدلي مغيوتتدي. أتريد مزيدا من الحساء؟ ننجي إنو سوالپ سوپ بيكي؟ لا لا أريد أكثر. ننجي إنو بيدا. ولكن المزيد من البوظة. آدري إنو وندو آيس كريم بيكو. أتسكن من زمن بعيد هنا؟ نينو تمبا سمايديندا إلي واسيسوتيديا؟ لا منذ شهر فقط. إلا كيولا وندو تينغاليندا ماترا. ولكن تعرفت على الكثيرين. آدري ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. هل ستسافر غدا الى ديارك؟ ನೀನು ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ؟ لا ليس قبل نهايه الاسبوع. ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. ولكن ساعود يوم الاحد. ಆದರೆ ನಾನು ಭಾನುವಾರದಂದೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. هل بلغت ابنتك سن الرشد؟ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಆಗಲೇ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆಯೇ؟ لا بلغت الان 17. ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ 17 ವರ್ಷ. ومع ذلك أصبح لها صديق. آدري إيغاغلي أوبا سنيهيتننو هونديدالي.